الشيطان يريدك أن تبقى لوحدك. أمنية الشيطان التي يتمناها أن أحد الشباب الطيبين أو الدعاة الصالحين أو الناس الذين فتح الله عليهم بالهدى أن يبتعد عن مصدر القوة التي تشحنه ويبقى لوحدك. هذه أمنية الشيطان. عندما تصدق هذه اللعبة الشيطانية وتبتعد عن إخوانك تقع فيما أراده الشيطان بالضبط. هو يريدك أن تبقى لوحدك. يتمنى الشيطان أن تبتعد وتبقى لوحدك، لأنه يعرف بأنك إذا بقيت لوحدك ستصبح ضعيفا. يتمنى أن تبقى لوحدك. فأرجو أن يتأمل هذا كل أخ وجد لنفسه شيئا من هذه المهجر الشيطانية التي يريد أن يقع فيها. كذلك أيها الأخوة، الكلام عن الرياء أحيانا بكثرة، وهذه يعني قضية تربوية مهمة. الكلام عن الرياء بكثرة يعني دائما في المجالس الرياء والخوف والترهيب من الرياء، قد يوقع الإنسان في الرياء فعلا وهو لا يقصد أن يقع في الرياء. وإن واحد ماشي طبيعي، صلاة طبيعية من أجل الله عز وجل وصيامه وحجه، ما هو صحيح أن كل ما تجلس معه تذكر بالرياء والرياء والرياء، فيفكر في مسائل ما كان يفكر فيها من قبل، وتنفتح له أشياء وأفاق ما هي منفتحة من قبل عن قضية الرياء. ولذلك تجد أحدهم يقول: يا جماعة، من كثرة كلامكم في الرياء شككتونا في إخلاصنا، صرنا نشك في الإخلاص من كثرة الكلام عن الرياء. لذلك قد يكون من الجوانب السلبية للموضوع كثرة الكلام عن الرياء وتضخيمه عند الناس، بالذات منهم نيتهم طيبة. يعني إذا أحسست أنت صدق نية الإنسان وأن عبادته طيبة وأحواله مستقيمة، لا داعي لأن تكثر عليه وتكرر على مسامعه قضية الرياء. تكررها على شخص وضح منه الرياء وأفعاله واضح منها أنه يتقصد ثناء الناس عليه وأن يحمدوه على أفعاله، هذا تكرر على مسامع الرياء. لكن ما تأخذ واحد إنسان مستقيم وطيب وما في طاعة الله على أحسن ما يكون وتكرر الرياء على مسامعه، وأن واحد لابد يحاسب نفسه ويفتش، وقد يكون الرياء خفي وهو لا يشعر إلى آخره. فيشعر الرجل فعلا بأنه مراء، أنه يبدأ فعلا الرجل يحس بالرياء وهو بريء منه، ثم يقع فيه فعلا، يكون ما هو بالغ، ما هو مع الناس، فيبدأ الآن يفكر في كل ساعة: هل الناس ينظرون إلي؟ ما ينظرون إلي؟ هل الركوع الحين طويل أكثر من هذا ولا ما هو أكثر من هذا؟ هذا تعلم الأمر. أنا واحد يفتح الكتاب عادي، دخل عليه واحد ما دخل عليه واحد، يفتح الكتاب ويقرأ، بعدين يبدأ يشكك، يا ترى لا بد يقفل الكتاب وما اقرا الان لما دخل عليه فلان، لا يبدا يتشكك. اذا كثر تضخيم الموضوع من اشياء سلبيه. قضيه اخرى، ان الناس لو حمد الانسان على خير بدون ان يقصد هذا الحمد فليس برياء. يعني واحد ما يقصد حمد الله، لكن حمدوه، حمله بعض اخواني على خصبه فيه، ما يقول: ها الان وقعت بالرياء وبدا الناس ينجحوني. لا، ما دام انك ما قصدت ان يحمدك الناس فلم تقع في الرياء. وفي صحيح مسلم ان ابا ذر رضي الله عنه سال رسول الله فقال له: ارايت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عادل بشرى المؤمن. واحد دخل في العمل ليس من اجل الناس ثم حمده الناس عليه، فقال رسول الله: هذه عادل بشرى المؤمن. كذلك من اشتهر بين الناس وهو لا يقصد الشهرة، ولكن اشتهر بشيء ما من الأشياء الطيبة، إذا كان لا يقصد الشهرة فهذا ليس من الرياء. فلا تكون أحيانا هذه المسألة أن فلان اشتهر بين الناس بأنه يجيب شيئا معينا فيقول في نفسه: يقول ما دام اشتهرت لا خلاص ينبغي أن يتوقف عن العمل وأترك العمل لأني خلاص وقعت في الرياء وانتهينا. هذا ايضا من الاعيب الشيطان. طلب الانسان لمنصب يرى انه اهل له اكثر من الاخرين. اذا كان فعلا قصد الاخلاص في المنصب من اجل مصلحه المسلمين لا من اجل حظ نفسه فانه ليس برياء. الم ترى الى يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للملك: ملك مصر، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. خاف إذا أنتفى غيره، إذا أنت كان المنصب غيره أن يعبث فيه وأن يخون. ولذلك سارع هو